يقول السائل: لقد كنت في بلد مجاور لنا قبل فترة ورأيتهم يقنتون في صلاة الفجر، فهل لي أن أقنت معهم؟ أقول في صلاة الفجر غير مشروع، فعله بعض العلماء، قاله بعض العلماء، لكن الصواب أنه خطأ، وإنما قنوت في النوازل وفي قنوت الوتر. وفي النوازل إذا نزل المسلمين نازلة من حروب لقد قنت ولي الأمر يدعو على أعداء الله، أو في الوتر قنوت الوتر. أما قنوت في صلاة الفجر قد جاء في حديث ضعيف وأن بعض الناس أنه صحيح وصار يقنطوه في الفجر، لكن إذا كنت صلي معهم قنوت معهم لأنه شبهة، صل معهم وصلاتها لصلاة الجماعة ولا بأس. نعم.